بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقلنا إن الحق أراد أن يتثبت المؤمن من نفسه حين يوجهها إلى قتل أحد يشك في إسلامه أو في إيمانه، وحسبه من التيقن أن يبدأه صاحبه بالسلام. ويريد الحق أن يذكر المؤمنين بأنهم كانوا قبل ذلك يستخفون من الناس بالإيمان وكانوا مستترين، فإذا كنتم قد حصل لكم ذلك فاحترموا من غيركم أن يحصل منه ذلك، وثقوا تمام الثقة أن الله عليم خبير. لا يمكن أن يجوز عليه أن تدس إحنا نفسية لتحملها على أن تبرر قتل إنسان كانت بينك وبينه عداوة. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه بعد أن تكلم عن قتال المؤمنين للكافرين لسيطرة منهج الله في قيادة حركة الأرض كلها، وبعد أن تكلم عن تحريم قتل المؤمن للمؤمن لأن معناه أنك تفقد خلية الإيمان فردا من المؤمنين تكون حياته خيرا للحركة الإيمانية في الأرض، فحافظ عليها لأنه سيساعدك في هذه المهمة. فإن حدث وقتلته خطأ فقد بين الحق سبحانه وتعالى الحكم. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين الفارق بين من قعد عن الجهاد في سبيل الله وبين من جاهد، فقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لهذه الآية قصة، ولاقتناص الخواطر من هذه القصة يقظة تعلمنا كيف يخاطب الحق سبحانه وتعالى خلقه. حدثنا سيدنا زيد بن ثابت، وهو المأمون على كتابة وحي رسول الله، وهو المأمون على جمع كتاب الله من اللخاف ومن العظام ومن صدور الصحابة ليجمعه. حدثنا قال: كنت بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جالس معاه، فأخذت رسول الله السكينة، وهذه كانت تسبق دائما ورود الوحي على رسول الله، فوقعت فخذه على فخذي حتى خشيت أن ترضخها، يعني بقت ثقيلة على فخذي، لأن احنا نعرف أن الوحي ساعة كان يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في كيماوية جسمه تأثيرا ماديا، بحيث إذا كان على دابة عرف الناس أنه يوحى إليه لأن الدابة تئط تحت. فإذا كانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ سيدنا زيد بن ثابت وقد جاءه الوحي، قال زيد: خشيت أن ترضخ فخذه فخذي، ترضخ يعني تصيبها بالرضوخ. فلما سري عن، معنى سري عن يعني الحالة التي أخذته انتهت منه، قال اكتب، يعني يكتب ما اوحي اليه. فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين، تنبهوا جيدا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. قال سيدنا ابن ام مكتوم وكان جالسا، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد يا رسول الله؟ يقظة إيمانية من ابن أم مكتوم، مش سمع اللفظ كده ومرره، لا، فهم مدلول اللفظ. إزاي ربنا هيقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون؟ إذن هو ساعة سمع هذا الكلام عرف موقفه من هذا بأنه لا يستطيع، وكيف يكون موقفه من هذا؟ إذن المهم اللي قاعدين يسمعوا مش قاعدين على ودانه، سمع وإيه؟ وعرف المطلوب وحدد موقعه من المطلوب، وعلم أنه إن كانت الآية تتظل على هذا فإنه لن يكون هو مستويا مع من جاهد. فقال فكيف من يستطيع ذلك يا رسول الله؟ فأخذت رسول الله السكينة ثانية ثم سري عنه، فقال لزيد بن ثابت اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فكأنها نزلت جوابا مطمنا لمن؟ لمن لا يستطيع، لابن أم مكتوم، لقائل أن يقول وهل كانت الآية تنتظر أن يستدرك ابن أم مكتوم ليقول هذا؟ إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن ينبه كل مؤمن أنه حين يتلقى كلمة من الله وجملة من الله أن يدير موقعه من هذه الجملة. فإذا ما أدار موقعه من هذه الجملة علم أنه في مجلس رسول الله مستحضر إيمانه وربه، وفيما سمع من رسول الله عن ربه مستحضر دوره من هذه القضية. ولو أنها مرت هكذا ربما كان لا نتنبه إلى مثل هذا. فابن أم مكتوم ساعة ما سمع لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون ماذا صنع؟ شاف موقفه من هذه الآية إيه؟ أهو هذا ما يريده الحق من ذلك. قال زيد بن ثابت فكتبتها. انظروا إلى الدقة في أداء زيد بن ثابت لتدلك على صدق الرواية. حين يكتب أولا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، ألا تلتصق والمجاهدون بكلمة من المؤمنين؟ اكتب كده هتبقى ملتصقة. فإذا زاد الحق سبحانه وتعالى غير أولي الضرر أين تكتب؟ ده لازم يقعد يصغر الكتابة كده عشان يحصرها بين مين؟ بين كلمة من المؤمنين والمجاهدون. قال سيدنا زيد بن ثابت فوالذي نفسي بيده لقد نزلت غير أولي الضرر وحدها، وكأني انظر ملحقها من الكتف، الكتف اللي كان بيكتب عليه، ما هم كانوا بيكتبوا على الكتاب العظم دي، وكأني انظر الى ملحقها من الحتة اللي اتلحقت بها من الكتف عند صدع في الكتف، يعني الكتف كان مشروح فجيه عند الشرخ كده وراح ايه كتب ايه ومتخيل له الحكاية قدامه زي ما حصلت. الحق سبحانه وتعالى يريد بذلك ان ينبه المؤمنين إلى أنهم حين تلقون كتاب الله يجب أن يتلقوه بيقظة إيمانية، بحيث لا تسمع آذانهم إلا ما يمر على عقولهم أولا ليفهم موقف المؤمن منها، وتمر على قلوبهم ثانيا لتستقر في ذاتهم عقيدة. كذلك كانت قصة زيد بن ثابت وابن أم مكتوم والوحي في هذه الآية. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. في ساعات يجي فعل ما ينفعش فيه فاعل واحد، لازم يبقوا اثنين. لما تيجي تقول شارك زيد او تشارك زيد، ينفع تشارك زيد وتسكت ولا تقول وعمر برضو؟ لازم يبقوا ايه؟ اثنين، مش كده؟ طيب اللي بيلعبوا الكوره مثلا ساعه ما بيتلقفها تلقفوها رجل رجل، رجل بيتلقفها ورجل بيتلقفها، يبقى تلقفها الناس رجلا بعد ايه؟ يبقى ده بيتلقف وده بايه؟ بيتلقف. هنا لا يستوي، تدل على ان في حاجتين اثنين ولا لا؟ والحاجتين دول مش مستويين، ان هو اللي مش مساوي هو ايهما غير مساوي للاخر؟ دي مش مساوي لده ولا مش مساوي لده، مش كده؟ يبقى الاثنين يبقوا فاعل، ما فيش واحد منهم لا يساوي القاعدون المجاهدين او لا يساوي المجاهدون القاعدين، لانه كل واحد منهم ايه؟ فاعل ومفعول، فاعل ومفعول. طب لما تقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين، مقابل القاعدين ايه؟ هنا المجاهدين، انما طب القاعد مقابله ايه؟ القاعد، مش كده؟ طب واللي مقابل المجاهدين ايه؟ يبقى لا يستوي غير المجاهدين، لا يستوي غير المجاهدين والمجاهدون، مش كده؟ او لا يستوي الايه؟ القاعدون والقائمون، مش كده ولا لا؟ ايه حكم جه القاعدين دي؟ ام قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين اننا في طليعه الاسلام كان كل مؤمن حين يدخل الايمان بيعتبر نفسه جندي، وجندي في حاله ايه؟ تاهب. الحاله عندهم جيم، يبقى مش قاعد زي ما يكون ايه؟ واقف. القاعد اهو ما يبقاش وياه، مش القاعد اللي هو قاعد ده. اذا الحد يبين لنا قول الرسول عليه الصلاه والسلام خير المؤمنين ممسك بعنان فرسه، العنان اللي هو اللجام، كلما سمع هيئة طار إليها، مش قاعد بعيد عن الحصان، ده ماسك ايه؟ واقف ماسك اللجام. شوف الاستعداد بقى، اسمه حالة ايه دي؟ اسمه حالة تأهب. فإن ما كانش كده يبقى قاعد، يبقى ايه؟ وقاعد احنا نعرف انها ضد قائم، اذكر الله قياما وقعودا، يبقى القيام مقابله ايه؟ ما تفتكروش ان بتيجي المعاني هي كلها زي بعضها، ما تقول هي قاعدة في عرفنا وفي المعنى العام قاعد جلس يعني، نقول له بس فيه دقة شوية، قاعد لازم تكون عن قيام، انما جلس عن اضطجاع، كان مضطجعا فجلس، انما كان قائما فقعد، يبقى قعودا هنا ايه يقابلها ايه؟ فكأن المجاهد حالته قيام دائما، حتى ما يستناش لما يبقى يقوم، لا ده ايه؟ ويجي الحديث يوسعها شويه يقول لك ده مش يقوم بس، ده يقوم وماسك لجامه، يقوم وماسك ايه؟ لجامه، لانه قد يفاجئ بشيء بما مشى. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيله. طيب صحيح ما يستووش، وهل دي كانت مظنه ان يستووا؟ فهل الايه جايه عشان تنفي ايه؟ طب هو حد كان هيسوي بين دي ودي؟ ولكن الله يريد أن يبينها قضية إيمانية مسطورة، ما يتركهاش عشان فهم الناس كده من هنا، لا قضية كده من هنا، زي ما تيجي تقول للأولاد اللي حيذاكر حينجح واللي مش حيذاكر حيسقط. طب ما هو مفهوم الأمر كده، ده انت عايز تعملها قضية ترن فين؟ ترن في وده علشان تملي يبقى ايه؟ مستحضره. فهل ربنا لما قال لا يستوي القاعدون هو كان حد يظن ان ده يبقى زي ده؟ العقل ما يقولش كده ابدا، انما يريدها قضيه ايمانيه، قضيه ايمانيه في ايه؟ في بلاغ ايماني من الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين. وبعدين يجي يلطف قول غير قول الايه؟ غير قول الضرر. الضرر هو الشيء يفسد الشيء في تام مقوماته. ضرر مثلا مرض، اللي هتيجي آية تبينها ايه الضرر؟ غير قول الضرر. ايه الضرر؟ لم يترك الله لنا اننا نحدده. قال ايه الحق سبحانه؟ ليس على الضعفاء، ابي الضعف ضرر، مش كده؟ لانه اخرج الانسان عن مقوماته الايه؟ الصحية والعافية. طيب ليس على الضعفاء، ضعيف بطبعه من غير ما يكون عنده لا مرض ولا حاجة، ولا على المرضى، مش كده؟ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. امتى؟ اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الله. برضو مطلوب منهم حاجة، برضو مطلوب من ايه؟ خلاص. ولا على الذين اذا اتوك لتحملهم، كنت لا أجد ما أحملكم عليه. ما يكفيش انهم يروحوا يقولوا يا رسول الله احنا مستعدين للجهاد واخدنا مثلا دواب اللي تحملنا عليها، ما يكفيش دي، الا اذا قالهم لا اجد ما احملكم عليه ما تدوم، حتى الا اذا تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. شوف الاستمرار الانفعالي، مش يقول بركة يا جامع، لا ده زعل، زعل قوي. ازاي رسول الله ما لقاش عنده حاجه تحملني عليه؟ يبقى ايه؟ ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع. شوف بقى، تولوا والحال ان اعينهم تفيض من الدمع. كلمه تولوا هنا لها معنى جامد قوي، ما قالش فاعينهم تفيض من الدمع من غير التولي، يعني مش بيدمعوا قدام النبي، ده بيضمعوا حال توليهم وبعدهم عنه. اذا ده انفعال ايه؟ انفعال نفسي وانفعال طبيعي، مش انفعال علشان يقولوا له لا تولوا. شوف كلمه تولوا دي، هو الحال ان اعينهم تفيض من الدمع، وكلمه تفيض دي كان الدمع غلب على العين كلها. برضه شغلنا مش الصناعي، ده اللي بيصنعه بيعصر على ما يجيب نقطه يكون فطس، انما دوك تفيض. وبعدين برضو آية تانية قال ليس على الأعمى حرج إيه؟ ولا على المريض حرج ولا على الأعرج إيه حرج. يبقى هم دول قولوا مين؟ قولوا الضرر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، غير أصحاب الإيه؟ الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. شوف بقى القضية اللي جاية بعديد، طب ما دام ما يستووش، طب ما هو يبدأ نقول لأحسن بقى برضو قايلها قضية إيمانية عشان تحفظ. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى الإيمانية، مؤمن مش كده ولا لا؟ إنما دي له إيه؟ له درجة. الله، طب ما دام يعني عنده ضرر، الدرجة دي خدها ليه؟ خد بالك، علشان احنا عايزين نقرأ القرآن بتدبر، مش بس كلام كده. غير اولي الضرر، طب ما دام اولي الضرر هيزيدوا الدرجه ليه دول؟ يقول له تعالى: الذي اصابته افه فناله منها ضرر فصبر لحكم الله في نفسه الم ياخذ ثوابا على هذه؟ خاده. يبقى لازم التاني اللي ما اصابتوش دي يبقى نسيب له فرصه ياخذ ثواب تاني، عشان يبقى الكل في الاستفراق الايماني سواء. وكلا وعد الله الحسنى، أهل كلا وعد الله الحسنى، بس الحسنى في أولي الضرر إنه خد جزاء الصبر على مصيبته اللي هو أصابه، واللي ما عندوش ضرر هياخد الإيه؟ مثل الجهاد، يبقى هياخد دي من هنا وده ياخدها من هنا، يبقى ما فيش حد ابن ربنا أبدا، كلها إيه؟ لا مصيبة. وكلا وعد الله الحسنى، وبعدين قول وفضل الله، ده كتبها تاني، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. الله، ده حاجه تانية دي، ديكها درجه ودي ايه؟ دي درجات، ديكها ايه؟ قايلها ايه؟ درجه. ايه؟ وكلا وعد الله الحسنى، انما هنا بعد التانية وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. ايه تفسيره؟ درجات منه، بقى ديكها ايه؟ درجة بتاع ايه؟ قول الضرر. طب واللي ما كانش قول الضرر وقعد، يبقى نفضله درجة واحدة، ونفضل المجاهد عليه درجة واحدة ولا درجات عدة؟ درجات عدة. ليه؟ لان دوك هقول الضرر هنفضله درجة، ودولي هيك منهم غير قول الضرر يبقى يتفضلوا ايه؟ يبقى يتفضلوا ايه؟ درجات. كلمة درجات، كلمة درجة ساعة ما تسمعها اعرف انها المنزلة، انها الايه؟ المنزلة. المنزلة لا تكفي فقط أنها منزلة، بل المنزلة الارتقائية، المنزلة إيه؟ ولذلك نقول درجات، درجة السلم، الدرجة دي وبعدين إيه؟ وبعدين درجة وبعدين درجة. فإذا كان التغير إلى منازل أخرى يعني تحت، نقول دركات، نقول إيه؟ دركات، ديك درجات ودي إيه؟ ودي دركات، درجات من ومغفرة إيه؟ ورحمة. وهل الدرجات دي للكل؟ كل المجاهدين؟ قال لك لا، لأن أصل نفس لما يروحوا للجهاد فيه فرق بين الخروج من أوطانهم إلى الجهاد وعملية الجهاد في ذاتها، لأن عملية الجهاد في ذاتها هتعوز إيه؟ هتعوز برضو همة إيمانية. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، القاعدين اللي هم إيه؟ وللدرجة. وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أي من غير وللدرجة أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. الحق سبحانه وتعالى حين رغب المؤمنين في أن يكونوا مجاهدين، ومعنى مجاهد أن يبذل الجهد، يبذل الجهد لماذا؟ لتكون كلمة الله هي العليا. أدي الأدل يبقى ده اسمه إيه؟ مجاهد. فإذا ما كان قد آمن وتخلف في مكان عن الصف الإيماني يبقى هو نفع نفسه بالإيمان، بس ما انضمش لركب من ينفع الناس سواه بالإيمان. فالحق سبحانه وتعالى يريد أنه يعبأ كل من مس الإيمان قلبه، وإن كان في مكان حتى فيه كفار يقول له تخلص من حياطة الكفار حواليك كده وعاملين النطاق حواليك عشان تطلع تنضم لإيه؟ أنت صحيح نفعت نفسك بالإيمان، إنما اطلع علشان تشيع مين؟ عشان تشيع الإيمان لسواك وتحب للناس ما أحببت لنفسك. فهو ناس يقول لك احنا ضعاف وما بنقدرش نهاجر ولا نعمل ولا ما مش عارف، يوم يقول بقى جاي يقول علشان يقطع العذر على أي إنسان يتخلف عن ركب الجهاد في سبيل نصرة دين الله، يقول إيه؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، توفاهم الملائكة يعني تقبض أرواحهم، مش كده معناها؟ طبعا التوفي معناه إيه؟ القبض. توفيت ديني يعني قبضته مستوفيا، وتوفى الله الإنسان يعني إيه؟ قبضه إليه مستوفيا، مش حاجة تتخلف منه، قبضه مستوفيا. القبض له أمر أعلى وهو الحق، وبعدين موكل عام وهو عزرائيل ملك الموت وملائكة وهي عزرائيل. يبقى إذا نسبت الوفاة تنسب مرة لله، الله يتوفى لأن هو الأمر الأعلى، مش كده ولا لا؟ طيب توفته رسلنا، يتوفاكم ملك الموت، بقت كم حالة دلوقتي؟ ثلاثة، الله وملك الموت والملائكة الرسل دول. فإذا أطلقت هذه أيعتبر ذلك اختلاف في أساليب القرآن ولا اختلاف في مراحل الولاية اللي ربنا عملها؟ الولاية الأولى لله، وبعدين يقول للملك اللي هو عزرائيل، وبعدين عزرائيل يعمل ليه؟ لجنوده. فلما يجي مثلا يقول له ايه يا سيدي، انا رحت لقيت المدرسين في المدرسة سقطوني، هما ما سقطوكش، ده اللوائح اللي جاء من الوزير هي اللي سقطتك، كده ولا لا؟ يبقى لما تقول سقطني الناظر يبقى صح ولا لا؟ طب وسقطني مدير المنطقة صح ولا لا؟ طب سقطني وزير المعارف، طب وزير المعارف جاب القانون من عنده ولا سقطتني الدولة؟ بقى اللي يملك التقنين الاعلى يبقى فاعل، اللي يملك التقنين اللي في الوسط يبقى فاعل، اللي يملك التقنين النهائي يبقى ايه؟ يبقى فاعل. فلما يقول ايه الله يتوفى يبقى صح، يتوفاكم ملك الموت يبقى صح، توفته رسلنا يبقى صح، كلها ايه؟ كلها صح. انما هي مدارج الامر. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم، الظلم انك انت تجي لغير ذي الحق وتاخد من ذي الحق وتديه، مش كده؟ طيب وظلم النفس، يبقى الظلم يقتضي ظالم، ها؟ ومظلوم، ومظلوم فيه، مش كده؟ ظالم في ايه يعني؟ على الاول. طب توفاهم لك ظالمي انفسهم، طب ما هم هو عين نفسهم. اما قال لك لا، في ساعة ما يجي عند الإنسان شخصية المعنوية الإيمانية بعد ما آمن بالله وآمن بالمنهج، وبعدين نفسه تحدثه بالمخالفة، فيبقى عنده إيه؟ عنده حاجتين اتنين: الشخصية الإيمانية اللي تقبل بها المنهج من الله، وبعدين النفس اللي هي بت إيه بده في إيه؟ بده ينحرف. يبقى في كأنه إيه؟ كأنه في حوار. يقوم لما تيجي النفس الإيمانية تتغلب، يقول لك ده بقت نفسي مطمئنة وحلوة أوي خلاص، مش كده ولا لا؟ وتيجي النفس التانية تقوم تقول انت انطوعتها بقى، هتبقى انت مش نفعتها، انت حققت لها شهوة دلوقتي عاجلة، انما بعدين هتنكوي بها، يبقى انت انصفتها ولا ظلمتها؟ يبقى انت ظلمتها. اللي بتطبطب على ابنها ولما ابوه يقول له ذاكر ولا ما ذاكرش ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، تبقى ظلمته ولا ما ظلمتهوش؟ هي بتحبه وتطبطب عليه، يبقى ظلمته ولا ما ظلمتهوش؟ كذلك ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم. طيب قالوا فيما كنتم، انتوا ظلمتوا نفسكم ليه؟ حالفكم ايه انتم فيما كنتم؟ ليه ما عملتوش مثلا زي اخوانكم وهجلتم وانضميتوا للموكب الايمان وموكب الجهاد، وظللتم في اماكنكم كده محبوسين ومحظور عليكم ولا تستطيعون الحركة ولا تستطيعون الفكاك؟ قالوا فيما كنتم. قالوا طيب بالله ربنا لما بيحكي لنا الصورة دي، لو اننا استنينا لما حصلت قدام كانت تفيدنا بايه؟ يبقى مفيش وقت نستفيد بها، لان لما تحصل قدام في ساعتها مفيش لنا استدراك علشان نبقى نعمل حاجة. انما لما ربنا بيقص علينا المشهد ده يبقى لطف بينا ولا لا؟ بيقول احذروا ما هيجي موقف وتحصل كيت وكيت وكيت، فقبل ما يحصل ولا تقدرش تستدرك العمل الطيب، ها؟ يبقى من دلوقتي بقى شوف نفسك. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. كلمة مستضعفين في الأرض تفيد أن قوما استضعفوهم، مش كده ولا لا؟ استضعفوهم يعني يعملوا إيه؟ ما يقدروش يخرجوا منهم، يهاجروا، ما يعرفوا سكة الهجرة، خايفين على أموالهم و مسكن لهم زلة، يقول لك ان خرجت ما تسيب ما تاخدش حاجة، ده مظاهر الاستضعاف. قال لهم الكلام ده ما ينفعش، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذا دي حجة ولا لها قيمة. ليه؟ أم قال لك لأن الذي يمسكه مكانه ووطنه أصبحت ثقته ويقينه في الأسباب. إنما اللي ما يسألش عندي لا وطن ولا فلوس ولا عيال، ثقته في من؟ في الله، في المسبب. ثقته في من؟ المسبب. يبقى انت يا مستضعف هتقول لي كنا مستضعف، ام تكن ارض الله واسعة فتهاجروا ايه؟ فتهاجروا فيها. عال قوي لما تيجي تقول الم تكن، الكلمة دي من الملائكة، الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها، دي كلام جاء من القانون الاعلى، فكأن القانون الاعلى خلق الله الخلق جميعا وأسكنهم في الأرض، والأرض دي ما تبقاش بتاح حد دون حد، اللي يضيق به مكان يروح لمكان تاني. طب إذا جه الإنسان من ظلم وجبروته وعتوه صنع تحديدا للمكان، محدش يتنقل من هنا، قال لما تجيب تأشيرة وتجيب مش عارف إيه وتعمل يبقوا عملوا إيه؟ ناقضوا قضية الخلافة في الأرض، ناقضوا قضية الخلافة في الأرض. ولذلك إحنا قلنا ان ما دام الانسان خليفه في الارض يبقى انا مش خليفه في حته وده خليفه في حته، الانسان كل الانسان خليفه في الارض كل الارض. ولذلك جئنا عند قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والارض وضعها للانام، الارض وضعها يعني جعلها متضعه مسخره مزلله كلها. يبقى الارض كل الايه؟ طب واي انام سخر الله لهم الارض؟ الله. تبقى اذا القضيه بتاعت الخلافه ايه؟ الارض ايه؟ كل الارض ايه؟ للانام كل الانام. ان العالم ما حطش القضيه دي وعملها قضيه كونيه اجتماعيه سيظل العالم في فساد. هو اللي عامل الفساد ايه دلوقتي النهارده؟ احنا زي ما قلنا ان اللي عامل الفساد ان ناس يقولك ايه السكان والكثافة السكانية ومش لاقين مش عارف ايه، وفي اراضي تانية عايزة ناس، اراضي عايزة ناس وناس عايزة ايه؟ أراضي. تبقى إيه التقنينات دي؟ يبقى لازم يصيح الأرض اللي بلا رجال تاخد من الرجال بلا إيه؟ بلا أرض، وتنتهي المسألة. تنتهي المسألة ولا لا؟ يبقى الدوشة اللي حادثة في الكون ده إيه؟ أنه يوجد في كون الله أرض بلا رجال ورجال بلا أرض. فلو أن المسألة كلها اللي يضيق به مكان يتم رايح لمكان إيه؟ وضحنا هو في رحلة بس السودان، شوف بس الأرض اللي فيه تتسع لقد إيه؟ مش كده وقعهم في رحلة إيه؟ مفهوم ولا لأ؟ قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. شوف القضية اللي عمالة بتنغد في خلق الله علشان يتنبهوا. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يبقى اللي ينقض هذه القضية الإلهية من الله يبقى واخد الخلافة بغير شروطها. ما هو اللي خسر الدنيا في الأرض إيه؟ أن الإنسان الخليفة في الأرض نسي أنه خليفة واعتبر نفسه أصيلا في الكون. ما دام يعتبر نفسه أصيل في الكون تبقى باظت ولا ما باظتش؟ تبقى باظت. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الله، إذن يعني إذا أقام الإنسان على ضيم ولم يعمل فكره وعقله ولم يطرح قضية الكون قدامه وشوف إن هي الأرض اللي تسعه ده مهدد تهديد فظيع أوي، ده وعيد وحش أوي، الجهنم وساءت مصيرا. يقول لك إيه؟ لأن أنا عامل له كون. طب دلوقتي بقى ماذا نصنع؟ يبقى ما فيش صنع الا الحيله بقى دي اللي بيحتالوا بقى وايه ويروح. اللي بينفذ من العمليه دي مين؟ ومن تعنيف الملائكه لهم ساعه الوفاه ومن الا المستضعفين. الله، طب ما هم دول كانوا قالوا احنا مستضعفين. فرق بين مستضعف دعوى وهو غير مستضعف ومستضعف حقيقي. هذا الفرق بين الاثنين. يبقى فيه مستضعف استضعفه الغير وهو اللي عمل نفسه ضعيف، وفي مستضعف حقيقي. نشوف الى المستضعف الحقيقي ايه؟ الا المستضعفين من الرجال والنساء. يبقوا المستضعفين هناك ايه؟ دعوة، انما المستضعفين هنا ايه؟ حقيقة. الا المستضعفين اللي ضعف بطبيعتهم من الرجال والنساء والولدان. طب الولدان دول هو يبقى مستضعف؟ أم قال لك لأن الاستضعاف إما أن يكون طارئا وإما أن يكون ذاتيا. فبعض الرجال مملوك للغير، ما يقدرش لا يتصرف ولا يروح هنا ولا النساء ما تقدرش تبقى زعينة كده وتمشي لحالها، لازم يكون لها وياها من يحملها ومعاها محرم ولا إلى آخره. طب الولدان، قال لك ده الولدان دول بطبيعتهم مش مكلفين، مش إيه؟ يبقى دول ايه خارجين عن ايه؟ عن نطاق التعنيف من الملائكه بقوله فيما ايه؟ فيما كنتم. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. مش لا يستطيعون هجرة، شو الدقة برضه في الأداء؟ لا يستطيعون حيلة. فكأن مش الإنسان مكلف بس إن هو مثلا ما يقدرش ولو بالاحتيال. ما هو الاحتيال؟ والاحتيال إعمال الفكر، مش كده؟ إعمالا يعطي للإنسان فرصة أكثر مما هي له. أدي معنى الإيه؟ معنى الاحتيال. يبقى الاحتيال أن قوته لحد كده، إنما يقدر يحتال ولا لأ؟ يعني مثلا اللي كان مثلا بده يشيل مثلا الصخرة ما يقدرش يشيله، يوم يحاول ويجيب مثلا بتاع كده ويروح عامل عتلة ويشيلها شوية ويحط تحتها إيه؟ حتة خشبة. وبعدين اسمها إيه؟ اسمها حيلة. اسمه إيه؟ احتيال. السقالات اللي احنا بنبني عليها دي كلها ما هي ايه؟ ما هي حيل. اللي بنى الهرم وحط الحجر الاخراني دي، طب عمل جاب سقالات ازاي ولا عمل ازاي الحكايه دي؟ عملها اهي برضو بايه؟ بحيل. اللي قاعد ينحت المسله من الجرانيت طولها قد كده وينحتها كده وهي في الارض، كيف اقامها وكيف نقلها؟ برضو ايه؟ حيله. يبقى معنى الحيله هي ايه؟ الحيله هو فكر يعطيك فوق قدرتك على المقدور عليه. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، ما عندهمش إيه؟ احتياج. طيب، ولا يهتدون سبيلا، ما يعرفوش الطريق، ما يعرفوش، لان الطرق اللي هي علشان هجره يهاجر مثلا من مكه لايه للمدينه دي عايزه ايه، انه يعرف ازاي يمشي ويروح منين ويروح على حته ما فيهاش مفازات، حته ما فيهاش مثلا جبال، حته ما فيهاش كذا، لازم يكون في طريق. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما احب هذا جاب دليل للطريق ولا ما جابش دليل؟ جاب دليل للطريق، وجابوا دليل للطريق كافر، لانه ما يمكنش يمشي بلا ايه، بلا دليل. انظروا الى قول الحق سبحانه، فاولئك اللي هم من بقى المستثنين دول، المستضعفين من الايه، من الرجال والنساء والولدان، اللي هم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون ايه سبيلا، فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. طب ده، طب وعسى ليه؟ ده كان يجب ان يقول عفوت عنهم. اما قال لك ليدلك على ان مسائل الاستثناءات دي لازم ياخدها الانسان في اضيق الحدود. أهم دول مع أنهم معذورين ولا يهتدون ولا يجدون سبيل، ومع ذلك عسى الله أن يتوب إيه؟ أن يتوب عليهم. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.